بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الورقات. توقفنا في اللقاء الماضي عند القياس. يقول الشيخ: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. يبقى لا بد لهذا الفرع الذي كنا نتكلم عنه في القياس. القياس له أربع أركان: أصل، معلوم الحكم، وفرع غير معلوم الحكم، وعلة، هذه العلة مشتركة بين الفرع والأصل، وحكم، نعطي للفرع حكم الأصل. هذا هو عملية القياس. من شرطه، من شرط القياس، أن يكون الفرع مناسبا للأصل. مناسب، لا يمكن أن تقيس الطعام مثلا على الذهب والفضة، ما في مناسبة. لابد أن يكون هذا متناسب مع هذا فيما يجمع بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم اللي هو العلة، يعني أن يشترك الفرع مع الأصل في العلم، في الإيه؟ في العلم، السبب الدافع. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا، أن يكون حكمه، حكم الأصل، ثابت بدليل متفق عليه بين الخصمين. أنا أريد أن أستعمل القياس، يبقى قبل أن أستعمل القياس يوافق الخصم الذي أنا أجادله، الذي أناقشه في هذا الأصل، يوافقني على هذا الأصل. الخمر مثلا، جعلنا الخمر أصلا، هل الخمر متفق على أنها حرام ولا غير متفق؟ متفق عليه. يبقى لابد أن يكون الأصل متفقا عليه وعلى حكمه. نتفق على أن الخمر حرام، كيف نناقش؟ ولا كيف نناقش إذا كان الأصل مختلف فيه؟ كيف سنبني نقاش؟ إذا قلت أنا الخمر حرام وغيري يقول لا الخمر حلال، خلاص كيف أنت ستقيس على الخمر؟ حينما تفعل كل الذي تفعله في القياس يقول لك في الأخير إيش يا شيخ؟ الخمر أصلا ليس بحرام، صح؟ يبقى إذا الدين ليس بحرام. لا، لابد من الأول أن يكون الأصل متفق عليه بدليل متفق عليه من كتاب الأصول، ليكون القياس حجة على الخصم. فإن لم يكن له خصم، إذا لم يكن هناك خصم أجادله، فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس. يقول به القياس ولا القائس أو القياس؟ القائس. القائس أو القياس الاثنين سواء. خلاص؟ يبقى لابد أن يكون هذا الحكم ثبت بدليل يقول به صاحب القياس. صاحب القياس يقول به. ومن شرط العلة، العلة التي هي موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، العلة التي وجدت في البر القمح أنه مطعوم، ووجدت أيضا في الأرز أنه مطعوم، يبقى هذه العلة من شرطها أن تكون مضطرب مستمرة، أن تضطرب في معلولاتها، في كل ما من شأنه أن تصحبه هذه العلة. يبقى كل ما كان مطعوما يجري فيه الربح، يبقى علة مضطربة، علة مستمرة. نقول أن الربح يجري في الذهب والفضة وما يلحق بهما، ويجري في المطعومات. يبقى كل مطعوم يجري فيه الربح ولا ما يجري؟ يجري فيه الربح. يبقى لابد أن تكون علة مضطربة مستمرة. ما تأتي بمطعوم تقول لي لا والله هذا لا يجري فيه الربح، لا، يبقى العلة منتقلة. خلاص؟ فلا تنتقض، أو فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يعني لا يأتي شيء لا يكون فيه هذه العلة ممن وصفت أنه معلول به. شيء يؤكل وتقول أن هذا لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا، لماذا؟ تقول هناك انتقاض للعلة. انتقاض يعني العلة انتفت، انتفت العلة. إما أن تنتفي العلة لفظا في اللفظ فقط، وإما أن تنتقد معنى. متى انتقدت لفظا؟ كيف انتقاد اللفظ؟ بأن صدقت الأوصاف المعبرة، يعني الأوصاف الصفات التي نبحث عنها في العلة موجودة المعبر به عن صورة بدون الحكم، يعني الأوصاف التي نقول أن الحكم تابع لها واضح الكلام ولا صعب؟ الإسكار مسؤول ولا؟ الإسكار مسؤول ولا؟ صفة الإسكار مثلا، خلاص؟ فنقول هذا الشيء يسكر لكنه ليس حرام، هذا انتقاد للعلة، هذا نقد للعلة لفظه، لأنك أتيت بشيء يسكر لكنه ليس حرام، علة الحرمة إيش؟ الإسكار، وأنت تقول أن هذا ليس حرام. أو تأتي بشيء يؤكل وتقول لا يجري فيه الربا، كيف؟ طالما أنك كنت يؤكل لابد أن تجري فيه الربا، تقول هنا انتقدت العلة لفظا، خلاص؟ أو معنى، إيش انتقاد العلة معنى؟ أن يوجد المعنى المعلل به في صورة دون الحكم، يوجد المعنى، يعني نقول هذا مسكر، هذا مسكر هو مسكر لكنه ليس حرام، مثل اللبن قريب، لا ليس مسكر، لا في يوجد شيء، لا هذا تمثيل فقط، لا سيأتي بأمثلة يعني فيها هذا التمثيل، هذا تمثيل فقط، أنا سيأتي لك بالأمثلة، هذا تمثيل للتقرير فقط، إنما سيأتي بالأمثلة الحقيقية. يبقى يقول هذا مسكر، أهو مسكر فيه المعنى وهو الإسكار، المعنى موجود فيه لكن نقول هو ليس بحرام، خلاص؟ فسد القياس الأول اللي هو انتقاد الصورة، انتقاد اللفظ دون المعنى، كأن يقال في القتل بالمثقل، وش القتل بالمثقل؟ جاء الشارع أن القتل بالمحدد يقتص منه، رجل أمسك بالسيف وضرب شخصا قتله متعمدا، هل هذا الرجل الذي قتل متعمد عليه القصاص ولا ليس عليه القصاص؟ عليه القصاص، هذا بالنص، هذا ليش بالنص؟ طيب هو ما جاء بشيء محدد، إنما جاء بشيء ثقيل، تعرفون كتل الحديد هذه التي يوزن بها، أتى بكتلة من كتل الحديد وزنها 20 كيلو وحذفها على شخص، قذف على شخص وقعت على رأسه فمات، هذا قتل بالإيه؟ بالمثقل، يعني بشيء الثقيل الذي له وزن. الصورة الأولى قتل بالسيف، في قصاص ولا ما في قصاص؟ طيب الصورة الثانية قتل بمثقل بشيء ثقيل، لكن هذا الشيء الثقيل يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا؟ يقتل غالبا، كأن يقال في القتل بالمثقل هل هو قتل عمد ولا قتل خطأ؟ ولا شبه العمد؟ ها اختلف العلماء، اختلفوا في نظرتهم، بعضهم قال هذا المثقل إن كان يقتل غالبا مثل السيف يبقى هذا قتل عمد، هذا قتل إيش؟ عمد، طالما أنه يقتل غالبا يبقى هذا قتل عمد، خلاص. فيقول فهذا قتل عدوان، عمد عدوان، فيجب فيه القصاص كقتل بالمحدد، فقتل بالإيه؟ مثل القتل بالمحدد، لكن هذا ينتقد في صورة، يأتي القتل بالمثقل، القتل بالإيه؟ بشيء ثقيل، هو واحد أمسك بمثقل وزنه 20 كيلو وضرب بها دماغ شخص، لكن نقول هذا الشخص لا يقتص منه، لماذا؟ نقول لأنه انتقضت اللفظ، انتقض اللفظ، لم يتحقق الوصف فيه هو في الشخص نفسه، مثل لو قتل الوالد ولده، الأب قتل ابنه، أمسك بابنه وأمسك هذه الصنجة وضربها على الرأس كسر دماغه، مات الولد، هل يقتص من الوالد؟ لا، لا يقتص من الوالد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال للوالد من الايه؟ من الولد، لا يقال، لا يقتص منه، لفظ، هذا انتقاد في اللفظ. يبقى إذا تحقق القتل، تحقق القتل معنى، لكن لم يتحقق لفظا، أن هذا الشخص لم يتحقق فيه لفظ القاتل، ليس هذا بقاتل، فينتقد ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب فيه قصاص، لا يجب فيه الايه؟ قصاص. وهذا مذهب الشافعي. الثاني انتقاد العلة معنى كأن يقال تجب الزكاة في المواشي. المواشي يعني الغنم والبقر والإبل، خلاص تجب فيها الزكاة. إيش العلة؟ قال يا شيخ العلة في وجوب الزكاة هي دفع حاجة الفقير. دفع حاجة الإيه؟ حاجة الفقير، أن الفقير هذا ندفع حاجته، فقير محتاج. طيب فيقال هذه العلة منتقدة. لماذا؟ قال لو عندك جواهر يا شيخ، عندك جواهر ألماس وياقوت ولؤلؤ وزبرجد، جواهر نفيسة جدا أغلى من الذهب، هل تجب فيها زكاة؟ لا، لا تجب فيها زكاة. نعم، لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ لأنه انتقل المعنى. إذا قلت أن المعنى هو دفع حاجة الفقير، الله، طب ما هو ده كمان دفع حاجة الفقير، يبقى هذا المعنى خطأ، يبقى هذه العلة خطأ، هذه العلة إيه؟ منتقلة. علة المواشي هي المواشي، أنها سائمة، أنها مواشي سائمة، جاء النص بذلك فلا يقاس عليه غيره. ما نقول أنه إذا وجبت الزكاة في الإبل فتجب الزكاة في الفرس، لا، ما فيها قياس، جاءت بالنص في المواشي، نكتفي بالنص، خلاص. فليست العلة هي دفع حاجة الفقير، لأنك لو قلت دفع حاجة الفقير تجب الزكاة في الجواهر. واحد مع جواهر نفيسة أغلى من مئات الإبل، هل تجب فيه الزكاة؟ لا، ما تقول، يقول هذه علة منتقدة، منتقدة معنى من جهة المعنى، أن المعنى غير موجود، أن المعنى غير موجود فيها، المعنى الموجود في المواشي غير موجود في الجواهر. كأنه استثناء. لا، ليس استثناء، هو يقول أن هذه العلة غير صحيحة. علة دفع حاجة الفقير غير صحيحة، هذه ليست علة. فيقول إذا عللت بها تكون هناك أشياء لا تجد فيها الزكاة، وتجد فيها، تجد فيها هذه العلة، بهذه العلة منتقدة. تفهمون؟ نعم. قلنا في جواز البيع لابد أن البيع يكون قادم، وهناك تحريم بالهرة وهي الدنيا. إيش علاقة هذا؟ نتحدث عنه. إيش علاقة هذا بالزكاة؟ لا، دعك الآن، كم بس فهمت الزكاة؟ فهمت الزكاة؟ نقول تجب الزكاة في المواشي لعلة، العلة هنا دفع حاجة الفقير، أن الفقير محتاج إلى المال، إلى المسلم. خلاص، هذه علة خطأ. يعني إيه خطأ؟ يقول منتقضة، منتقضة. لماذا هي منتقضة؟ لأنك تقول الزكاة في الجواهر، الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان، هذه كلها جواهر، تجب ولا لا تجب؟ لا، لا تجب. طيب يا شيخ، طب هذه العلة موجودة هنا، موجودة في الجواهر، نقول هذه العلة منتقدة، ليست هذه هي العلة، هذه علة منتقدة، علة لا تنفع، علة، هذا ليس هو السبب في وجوب الزكاة في المواشي، هذه علة خطأ، هذه علة ايش؟ يبقى وجوب الزكاة في المواشي لأنها مواشي، لأنها إيش؟ لا علة. لا علة. هذا النص في النص. النص موجود، بس النص موجود في هذا، في الزكاة في الإبل، في البقر، في الغنم، بس لا يمكن أن تقيس عليها غيرها. فرس. العلة فرس لا. لا يوجد قياس هنا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لا صدقة على المسلم في فرسه. ليس عليه زكاة في فرصة، يبقى هكذا انا اقول هذه عله منتقده يعني عله خطا منتقده يعني ايش خطا لا يمكن ان نعلل به فهمتم هذا هذا انتقاد العله بمعنى انه لا يمكن ان تقول ان هذا عله الا اذا كانت مضطرده مستمره اذا كانت ايه مستمره في كله كما لو قلنا مثلا العله في الذهب والفضه هو كونهما قيم الاشياء قيم هي قيمه الاشياء تقيم بهم هذه عله صحيحه فنقول تجب الزكاه في الاموال لماذا لانها قيم الاشياء الاموال التي يتعامل بها الناس نقود الريال والدولار والين والروبل تجب فيها الزكاه لانها قيم الاشياء انت تشتري بها تقيم بها فتقول هذه قيمته 10 دولار هذه قيمته 100 دولار صح؟ نعم. هذه قيمته 10 روبل هذه قيمته 100 روبل وهكذا قيم لا الجواهر اذا استعملت اذا استعملت الجواهر قيما تجري فيها الزكاه تجري فيها الربا يجري فيها الربا خلاص؟ للاسف اللي هو بالقيمه لكن هو الحله يعني لا ليس ليس ليس هو لقيمته نعم الجواهر تستعمل هكذا صح احسن ليس هو لقيمة صح ليس هو قيم الاشياء انما هو يلبس تلبسه المرأة تتزين بها بالحلي واضح يبقى من شرط العلة الا تكون هذه العلة منتقضة يعني ايش يعني ينبغي ان تكون العلة مستمرة مستمرة يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم لذلك يقول القاعدة المشهورة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما معاه الحكم عينه دائما على مين على العلة يقول أنا يعني يقول مثلا درام أو من اليهود يعني شيء قريب واحد دوقين يعني هذا المعلم لما هذا الصورة يعني كان موجود كان ناخذ يعني يقول طب ويعني ما في مشكلة هذا في هذه الحالة هذه حالة خاصة لكن نقول في العموم هل هو قيم الأشياء في العموم؟ بس هذا هو العلة عامة يبقى لكل جوهر، هل كل الجوهر هي قيم للأشياء؟ ولا أنت جئت بصورة خاصة؟ تقول أنا أعطيك هذه الحبة من الياقوت وتعطيني هذه السيارة. هذه شيء خاص بيني وبينك، لكن الحكم يتكلم عن عموم. الناس كلها يتعاملون بالدولار. صح؟ يتعاملون بالروبل. صح؟ يأتي يقول أن هذا ورق أو 1 مليار دولار ما في زكاة يعني مش لا طبعا هذا مستحيل أو إنسان يقول لا لا والله أنا لا أتعامل بهذا طب يعني ما هي قيم الأشياء؟ يقول أنا أشتري هذا الكتاب بالقمح طيب يمكن واحد يشتري منك بالقمح لكن هل كل الناس سيشترون بالقمح؟ ليس عادة ليس هذا مضطرد ليس هذا لكل الناس قيم الأشياء يعني هي صارت قيم متعارف بها يتعارف بها الناس على انها قيم الاشياء واضح ليست لانسان بخاصه نفسيه ان شاء الله ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله مثله في النفي والاثبات اللي هو نفس الذي قلت لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هكذا دائما الحكم يدور يعني دائما يبحث عنه مع علته وجودا يعني اثباتا وعدما يعني نافيا يبقى في الاثبات والنفي اول ما توجد العله موجود الحكم اول ما تنتفي العله ينتفي الحكم يعني اول ما تختفي العله العله اختفت كالجواهر الجواهر ليست قيم للاشياء يختفي الحكم متلازمان متلازمان الحكم يبحث عن العله يبحث عنها اين هي؟ كان انسان يراقب انسان الحب مراقبة للعلة، يراقبه يبحث عنه، أينما وجد العلة يوجد الحب. طب إذا لا توجد العلة لا يوجد الحب مباشرة، واضح؟ الحكم يدور مع العلة، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة مثلها في النفي والإثبات، أي ثابتا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. إن وجدت ما الذي وجد؟ علة. وجد ما الذي وجد؟ حب. وإن انتفت علة، انتفى الحب. واضح؟ ليس فيها استثناءات، هذا ليس فيه استثناءات مطلقة، هذا لا يوجد فيه استثناءات، ماشي الحال؟ والعلة هي الجالبة للحكم، العلة هي التي تسحب الحكم، هي التي تأتي به، خلاص؟ بمناسبتها له، لأنها متناسبة معه، تناسبه. والحكم هو المجلوب للعلة، إذا من الذي يبحث عن من؟ الحكم يبحث عن العلة، العلة كلما جاءت يأتي وراها الحكم، خلاص؟ طب الحكم مجلوب للعلة، هو الذي يأتي وراءه مفعول به، خلاص؟ بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا القياس. ها؟ طيب تدريبات لا في مشكلة، الحظر والإباحة هذا فصل جديد يذكره الشيخ رحمه الله في مسألة الأصل، فيقولون هل الأصل أن يكون الناس على الفعل ولا الأصل الإباحة يعني، ولا الأصل عدم الفعل؟ هذا هو الحظر، الحظر يعني المنع، وأما الحظر والإباحة فمن الناس بعض العلماء من يقول إن الأشياء بعد البعثة، أولا تعالوا أخواني الكرام نتكلم عن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حكم؟ هل هناك حلال وحرام؟ لا يوجد؟ لا يوجد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وجميع الأنبياء كانت خاصة، شرائع خاصة بأقوامه، ليست شريعة عامة. الآن هو يتكلم عن الحكم العام للناس. سيدنا عيسى أرسل إلى بني إسرائيل، طب غير بني إسرائيل؟ لا يلتزمون بشريعة عيسى. شريعة سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل، طب غير بني إسرائيل؟ لا. لكن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للعرب. شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعرب بس؟ لقريش فقط؟ عيسى لبني إسرائيل وموسى وإبراهيم أرسل إلى أناس محددين، ليس شريعة عامة إنما شريعة خاصة أيضا، وسيدنا لوط إلى قوم سدوم، وسيدنا هود إلى قوم عاد، وسيدنا شعيب إلى قوم مدين، هكذا كما بين القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، أولها كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، كل الناس الإنس والجن أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش يجعلك تتعجب فكذا؟ ها؟ وأخوهم من؟ مثلا غير بني إسرائيل جاءت إليهم رسل، بعث الله تعالى، الله تعالى أرسل رسلا كثيرة جدا، عدد الأنبياء والمرسلين عدد الرسل 313، هذا عدد الرسل لكل شريعة خاصة، لكل شريعة لكل مكان خاص، يرسل إلى قومه خاص، ما يرسل إلى غيره، إنما هو لقومهم بس، لقومه. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، بس ليس لغيره. مكان معين أو لقبيلة معينة أو لبني إسرائيل مثلا. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيوصل إلى الناس. الشاهد، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هو الحكم؟ لا حكم، ما كان هناك حكم، ما كان هناك حكم، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد من بعثة رسول حتى تأتي الأحكام. ممتاز. يبقى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد حكم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما بعث بقى، هل الأشياء التي لا نعرف حكمها بالأخص على الإباحة أفعلها ولا على الحاضر لا أفعلها؟ اختلف العلماء. هذا هو الباب معقود لهذا. من الناس من قال لا، لم يختلف العلماء في كل حال، كل شيء خاطئ. كان هناك رجل جاهل كل شيء يريد أن يبين أنه يعلم، فنصحه بعض الناس قال يا شيخ أنت إذا أردت أن تجيب في كل المسائل، كل ما يأتي إليك إنسان قل له في هذه المسألة خلاف. فجاء إليه شخص أراد أن يكشفه، قال أفي الله شك؟ قال فيه خلاف. فهذا ليس كل مسائل، هناك مسائل قطعية ليس فيها خلاف، عقيدة، وهناك مسائل في الفقه كذلك ليس فيها خلاف، إجماع، خمس صلوات اليوم والليلة إجماع ولا إجماع طبعا. هكذا صوم رمضان، هل يوجد واجب آخر غير رمضان؟ لا. إذن اختلف العلماء، هل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل الأشياء التي لا يأتي لها دليل، التي ما أتى لها دليل، هل هي على المنع لا تقترب منها ولا هي على الإباحة؟ اختلف. من الناس من قال إنها على الحظر، أي على صفة هي الحظر، الحظر يعني المنع والحرم، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، إذا لم يأتي دليل يدل على أن هذا الشيء مباح فيتمسك بالأصل وهو الحظر، وهو الإيه؟ المنع يعني، خلاص؟ يبقى الحرم، الأصل الحرم. إذا جاء إليك أي مسألة لم نعرف لها دليل، خذ هذه المسألة، ما هو الحكم في أكل الزرافة؟ تعرفون الزرافة التي رقبتها طويلة، ما هو الحكم فيها؟ هل جاء هناك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان لحكم الزرافة؟ الزرافة؟ لا. هذا مبنى على هذه المسألة، مبنى على هذه المسألة الأصولية، هل الأصل الحرمة ولا الأصل الإباحة؟ فمن قال أن الأصل الحرمة قال هي حرام حتى يأتي النص بالتحليل، ومن قال أن الأصل الإباحة قال هي حلال حتى يأتي النص بالحرم. في العبادة يعني في الأصل حرام؟ نعم. في الحياة ومعها هكذا. جيد، هذا ليس سيقوله، سيقول المسألة فيها تفصيل، يبقى على التفصيل، يبقى ليس مطلقا وإنما سيأتي تفصيل. هو يقول أن العلماء بعضهم قال أن الأصل المنع الحرمة، وبعضهم يقول أن الأصل الإباحة، إنما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة على أنها بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشارع، والصحيح التفصيل. هذا هو الصحيح، الصحيح من أقوال العلم التفصيل. فنقول أن الأصل في المضار التحريم، أن المضار على التحريم، يبقى الأصل في كل ما يضر الإنسان أنه حرام، والأصل في المنافع الحل أنها حلال، خلاص، والأصل في العبادات الحظر المنع التوقف، والأصل في اللحوم الحرمة الأصل في القطعية في اللحوم في أكل اللحوم أنه على الحرم حتى يأتي إباحة هذا اللحم. أما قبل البعثة، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل له، لأن الرسول انتفى، لا يوجد رسول يوصلنا إلى الحكم. ففي هذه الحالة، ففي هذه الحالة نقول أنه لا حكم، وما كنا معذبين حتى. هذا دليل قوي جدا، هذا دليل مهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الآية فيها أمران، أولا أن يبعث الرسول، يأتي الرسول، الثاني أن تفهم الشريعة، لابد أن يفهمها، وإلا كيف واحد روسي الآن أو واحد دارستاني ما يعرف اللغة العربية؟ نقول له وكذا باللغة العربية: حرم الله تعالى شرب الخمر، هو لسه داخل الإسلام جديد، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر وقصص تلوى عليه الآية. هو لا يفهم هذه الآية، هو يسمع لغة عربية ولا يفهم لغة عربية، هل هذا أقيمت عليه الحجة؟ لا. إذا شرب الخمر يقول هذا كافر أو هذا عصي أو هذا يقوم عليه الحد؟ لا، لابد أن يفهم، لابد أن إيه؟ أن يفهم، لأنه ذكر الدليل بدون فهم كأنه لا ذكر، كأنك تذكر الإنسان لا يعرف اللغة. واضح؟ يبقى هذا هو قبل البعث. أو بدون تفسير الآية. نعم، بدون تفسير الآية، لا، لا بد من فهمها. لا بد يفهم معناها. لا بد لهذا يفهم معناها. وإلا إذا كان لا يفهم معنى الآية ولا يفهم المراد من الحديث، غير مطالب به، هذا معذور، لأنه لم يصله الدليل، لم يصله الدليل، لم تصله الحجة. يبقى هذا هو الذي ذكره الشيخ في هذا المسألة. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي، إيش معنى استصحاب الحال؟ هكذا يقول بعد معنى استصحاب الحال؟ استصحاب المنصور الذي هو ثبوت الحال. استصحاب الحال الذي يحتج به. عندك شيء مذكور قبل؟ الاستصحاب؟ والمنافع على الحال. ما يتعلق بأحد الانتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. حضرت معك ومعنى استصحاب الحال. تمام. الذي يحتاج به. هناك عند الشافعية أو عند جمهور العلماء الاستصحاب هذا يا إخوان الكرام باب كبير، دليل كبير اسمه دليل الاستصحاب. عند الشافعية يقولون استصحاب الحال يعني استمرار الأمر على ما هو عليه. فإذا قلنا أن الأصل الإباحة، ستستمر هذه الإباحة، هذا استصحاب، استمرار الحال، فاستمرار الإباحة إلى أن يأتي ما يحرم، دليل يحرم، أو استصحاب الحرمة فيستصحب الذي كان موجودا، يقول الأصل الحرمة فيستصحب هذه الحرمة في الزمن الثاني والذي يليه والذي يليه إلى أن يأتي ما يمنع. هذا معنى استصحاب. فهمتوا معنى استصحاب؟ نعم. استمرار صاحب، صاحبه. أحسنت. أن يستصحب الأصل، أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. إذا لا يوجد دليل شرعي نقول نستصحب العدم الأصلي أنه لا دليل، أنه إيه؟ استصحاب العدم، الأصل العدم، الأصل عدم الحب، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة. المجتهد أخذ يبحث، يبحث عن دليل لهذه المسألة فلم يجد، كما في مسألة الزرافة، فهو أخذ يبحث عن الدليل، دليل حل الزرافة أو دليل حرمة الزرافة، فلم يجد، فيبدأ يستصحب الأصل. ما هو الحكم الأصلي؟ الأصل العدم، الأصل إيه؟ العدم، عدم الحرمة يعني. كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم شهر رجب، شهر رجب اللي هو الشهر الذي يتقدم رمضان، شهر إيه؟ رجب، شعبان، رمضان. هل هناك دليل على وجوب شهر صوم شهر رجب؟ لا، لا يوجد. آخر يبحث المجتهد، ربما يجد دليل على وجوب صوم رجب، ما وجد، فيقول لا يجب، لا يجب صوم رجب. لماذا؟ ما الدليل؟ عليه استصحاب الحال، هذا أصل العدم. الأصل عدم الصوت استصحاب الإيه؟ الحال. أي العدم الأصلي وهو حجة جزما يعني قطعا، حجة قطعية. وأما الاستصحاب المشهور هذا نوع من الاستصحاب اللي هو استصحاب الحال، اللي هو أن يستمر الوضع كما كان قبل طروق هذه المسألة وبعد، فيأتي لنا دليل، يأتي لنا مسألة نسأل عنه، يسأل المشهد يا شيخ هل علي وجوب في صوم رجب؟ فيبدأ المشاهد يبحث عن دليل، لأن هذا الدليل إما من الكتاب أو من السنة. طب ما وجد؟ يقول والله الأصل لا يجب عليك صوم رجب. لماذا؟ للأصل استصحاب الحال، استصحاب الإيه؟ وهو الأصل العدم، أنه لا يجب عليك صوم شيء إلا رمضان. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول، هذا استصحاب غير هذا. هذا عندي دليل، أنا أصلاً عندي دليل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة قال إذا دخل أحدكم في الصلاة فشك هل خرج منه شيء أم لا، وهو في الصلاة جاء إليه الشيطان قال أنت خرج منك ريح انتقض وضوءك، فقال صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من الصلاة، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع صوت أو يجد ريح. ما معنى هذا؟ يعني حتى يتيقن أن انتقض وضوء. أما إذا حدث شك لا يستصحب الإيه؟ الزمن السابق، وهو الاستصحاب الأمر الذي كان قبل هذا، الاستصحاب المشهور هذا أنه كان قبل أن يأتي إليه الشيطان ويقول خرج منك شيء، متوضئ ولا غير متوضئ؟ متوضئ. يبقى هو الآن متوضئ، هذا هو الاستصحاب، هذا حجة عند الشافعية دون الحنفية. يبقى هذا غير الأول، الأول استصحاب العدم ما في دليل أصلا، أما هنا في دليل، أما هنا في هذه المسألة في دليل. يقول فلا زكاة عندنا، عندنا يعني عند الشافعية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. إيش هذه المسألة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 20 دينار صدقة، 20 دينار ذهب، 20 مثقال أو 20 دينار، المثقال هو الدينار اللي هو يعادل 85 جرام، ليس في أقل من ذلك زكاة. يبقى أقل من 85 جرام في زكاة؟ لا. هذا نصاب، هذا نصاب، هذا إيش؟ جميل جدا. الشافعية يقولون إذا نقص هذا 84 جرام في زكاة؟ الحنفية يقولون لا. انتبه إلى ما يقوله الحنفية، يقول لو كان عندك 80 جرام، 80 جرام، لكن هذه 80 جرام ثمنها نفس ثمن 85 جرام، نفس الثمن، نفس القيمة، قيمتها تروج عند الناس، الناس يتبادلونها ويحرصون عليها كما يحرصون على 85 جرام، هي تعادلها في القيمة، تعادلها في الإيه؟ واضح. ولكن عندنا القياس ليس القيمة، قياس عندنا الوزن. هذا عند الشافعية، أما عند الحنفية قالوا القيمة. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك، جيد ممتاز. هو قال مثل المضروب وغيره، هب أن عندك 80 جرام مصنوع حلي، خلاص مثل سلسلة وعليها نقوش وكذا، وعندك 85 جرام مضروبة، يقولون الله شيخ هذه المضروبة حلي هذه ثمنها 100 جرام، هذه تساوي 100 جرام، خلاص. عند الحنفية يقولون هذه 80 جرام فيها زكاة، فيها إيه؟ زكاة، لأنها تروج رواج الإيه؟ رواج الثانية، رواج اللي هي 85 جرام اللي هو الحد اللي هو النصاب. لكن عند الشافعية يقولون إيه؟ لا، بالاستصحاب. إيش دليل الشافعية؟ يقولون الاستصحاب ليس فيما دون 20 دينار صدقة، وهذه أقل من 20 دينار ولا لا؟ حقا لما ليس فيها صوت. عرفتم الفرق؟ نعم واضح؟ نعم عند الشافعي الوزن المعيار الشرعي، لكن هم عند الحنفية قالوا لا المعيار القيمة. المعيار الايه؟ لكم لا يكون هذا في القيمة. نعم كيف؟ لا هذه مسألة لو يبدل هذا هذا لا لا لا لا هذه مسألة قضية الربا، هذه قضية زكاة، هذه قضية في الزكاة ليست في الربا. أنا لأن الدليل هنا دليل موجود يعني الاستسعار بالوزن بالوزن 20 دينار ليس بالقيمة. فنقول نحن نستصحبنا الشافعي يقول نحن نستصحب هذا في كل المسائل، لابد أن يكون 20 دينار في كل الأزمنة، في هذا الزمن وفي الزمن الذي يليه وفي الزمن الذي بعده. عند الحنفية ألغاء أن القيمة يا شيخ هذه قيمتها 100 دينار ليس 20، هذه قيمتها غالية جدا فنقول فيها الزكاة. لا هذا خطأ، نحن نعتبرها بالعلة يعني. العلة صح، العلة الذي من أجلها وجبت الزكاة هو الوزن. هم يقولون أن القيمة هي العلة، القيمة ماشي الحال. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو الاستصحاب. يبقى إذن الاستصحاب له معاني كثيرة، تكلم الشيخ على نوعين. النوع الأول استصحاب الأصل، استصحاب الحال، وهو أن الأصل العدم، الأصل عدم وجود دليل، الأصل عدم وجود إيه؟ دليل. الأصل العدم دائما يا أخي الكريم، العلماء يقولون الأصل العدم. حينما تسأل على أي مسألة تبحث لها عن دليل ولم تجد تقول الأصل لا ممنوع لا تفعل، الأصل إيه؟ لا تفعل، لأن الأصل العدم حتى يوجد دليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب هناك نوع آخر من الاستصحاب وهو الاستصحاب المشهور، هو أن يكون في الزمن الأول هو الموجود الدليل ثبت موجود الدليل ثبت في الزمن الأول، ثم يستمر الدليل في الزمن الثاني، ثم يستمر في الزمن الثالث وهكذا. هو الاستصحاب الذي استدل به الشافعي في هذه المسألة. تعارض الأدلة، فصل جديد اسمه تعارض الأدلة. معايا؟ نكمل. وإيش تعارض الأدلة؟ تعارض الأدلة أن يوجد عندك في الظاهر حدوث تعارض في الظاهر، وهذا من أهم الأصول. أخذنا؟ لا تعارض، لا أخذنا تعارض ولا أخذنا لا لا نأخذ أخذنا التعارض ترتيب الأدلة أخذنا ترتيب الأدلة ترتيب الأدلة ولا التعارض؟ أخذنا تعارض، أخذنا تعارض في فصل سابق. أيوة في العام والخاص بين عامين وخاصين وبين عام وعام وبين خاص وخاص وبين عام وجه وخاص وبين. هذا يتكلم عن ترتيب الأدلة ليس التعارض، هذا ليس هذا الفصل من باب الترتيب، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. أما الثاني كان هناك تعارض في الظاهر، فهنا يقول الصواب أن يقول ترتيب الأدلة أحسن. وأما الأدلة، الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع الأدلة يا أخواني الكرام تنقسم إلى قسمين، إما أدلة وإما استدلال. أدلة عندك الكتاب والسنة، هذا هو العمدة الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، ثم ما على هذه الأدلة يسمى استدلال، يسمى إيه؟ كالقياس والاستصحاب وشرع من قبلنا وغير ذلك الأدلة. فيقدم الجلي يعني الواضح البين منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول. أخذنا الظاهر في دلالة الألفاظ، أهم أعلى شيء في دلالة الألفاظ اسمه النص الذي تأويله وتنزيله، يعني أول ما يقال لك تفهم المراد، قل هو الله أحد. هناك أحد يقول له والله الله أحد يعني ثلاثة؟ لا، قل هو الله واحد واحد صح؟ إبان نص محكم بلاش، هذا قضية أخرى، قضية الإحكام وعدم النسخ. لكن أنا أتكلم عن أنه ما تأويله وتنزيله، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذا نص واحد إلى ثلاثة أيام. إزاي يا شيخ؟ كيف ثلاثة أيام؟ لا تحتاج إلى تفسير، أول ما تقال تفهم، ما لا يحتمل إلا معنى. ثاني مرتبة بعد النص ظاهر، ظاهر كما مثلت لكم، رأيت شخص من بعيد ظننته إما أن يكون شخصا وإما أن يكون دبا، خلاص أقول الظاهر يعني الراجح، الظاهر يعني أنه إنسان. طب مقابل هذا الظاهر المرجوح اللي هو المؤول، اللي هو الايه؟ المؤول. طب أنا عندي دليل ظاهر وعندي دليل مؤول، أقدم من؟ الظاهر ولا المؤول؟ الظاهر. فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. عندي لفظ له دلالة في المعنى الحقيقي، تعرفون المعنى الحقيقي ولا ما تعرفون؟ الحقيقي باعتبارين، أيوة، إما أن يكون الحقيقة اللغوية وما عداها يسمى مجاز، أو أن نقول أن الحقائق ثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. أخذناه هذا في دلالة الألفاظ. طيب إذا كان عندي دلالة اللفظ على الحقيقة أرجح ولا دلالته على المجاز أرجح؟ الحقيقة، الحقيقة أرجح، خلاص؟ يبقى إذن يقدم من الأدلة الجلي الواضح، فيقدم الظاهر على المؤول، ويقدم الحقيقة على المجاز، ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب للعلم، ما هو الموجب للعلم الذي يعطيني مئة من مئة؟ المتواتر. لا يا أخي الكريم، المتواتر، المتواتر موجب للعلم. مثل ماذا المتواتر؟ القرآن. القرآن وإيش آخر؟ والحديث المتواتر. يبقى عندي القرآن متواتر موجب للإيه؟ للعلم، للعلم موجب للإيه؟ 100% يقين، يقين أن هذا هو القرآن. هل هناك شك؟ لا، ما عندنا ذر الشك، قرآن. وعندنا الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة يقين للعلم، يبقى هذا موجب للعلم. إذا أوجب العلم يقدم على الموجب للظن. ما هو الموجب للظن؟ الأحاد، الأحاديث الأحاد اللي هي المشهور والعزيز والغريب، صح؟ هذه موجبة للإيه؟ للعمل، لكن لا توجب العلم. يجب أن تعمل بها، لكن العلم يقين 100%؟ لا، لا تعطيه يقين 100%. يبقى يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد. فيقدم الأول، ما هو الأول؟ إلا أن يكون عاما، يكون الأول عام المتواتر فيخص بالثاني. قضية العموم والخصوص ليس لها تعلق بقضية التعارض. عندك الحديث الأول متواتر وهو عام، والحديث الثاني أحاد وهو خاص، بماذا تعمل؟ بالعام ولا بالخاص؟ الخاص، الخاص يقضي على العام، خلاص؟ فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. والنطق من كتاب أو سنة على القياس الجلي، النطق اللي هو الكتاب والسنة، الكتاب والإيه؟ والسنة، يسمى النطق. يبقى إذن إذا جاء لك الدليل من الكتاب والسنة يقدم على القياس، صح؟ نعرف القاعدة المشهورة جدا، لا قياس مع النص. لا نحتاج للقياس، لا نحتاج للقياس. عندك نص دليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل لك أن تقول نترك هذا النص ونستعمل القياس؟ ها؟ يمكن؟ لا قياس مع النص الجلي، لا نحتاج للقياس، لا نحتاج للقياس. إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، كما تقدم في تخصيص القياس، تخصيص الكتاب بالقياس. تذكرون الآية؟ في مسألة العبد والأمن. في الجلد في الزنا. يبقى هذا تخصيص يبقى يمكن أن يخص الكتاب والسنة بالقياس الجلي، والقياس الجلي يقدم على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي؟ لا، القياس الجلي ما هو القياس الجلي؟ كتبنا على السبورة قبل لأقسام القياس. أقسام القياس كم؟ ثلاثة. ما هي؟ لا قياس علم. أيوة شبه. شبه. ما هو قياس شبه؟ ما هو قياس الجلي؟ العلة. قياس ليش؟ ما هو قياس العلة؟ عبد اللطيف لماذا لا تذكرون؟ مثلا في الخمر بيربي الخمر. قلنا التخفيف للعلة في إزالة الأبائل. هذا المثال أنا أريد تعريفه. أريد التعريف. أحسنت. هو الذي تكون فيه العلة موجبة للحكم. موجبة. مباشرة أنت تعرف أن هذه العلة تدفع إليها دفعا. هذا قياس العلة. ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. طب قياس الدلالة اللي هو القياس الخفي بقى. من القياس الجلي هو القياس العلة. القياس الخفي هو قياس الدلالة. ما تكون العلة فيه ها لا توجب الحكم وإنما ترجحه مرجحة للحكم وليست موجبة. مثل ايش؟ غزلين نظيرين. في النظيرين كل أحدهما مرجح. ضرب مثال الشيخ. تذكرون المثال؟ ما هو مثال قياس الدلالة؟ مال الصبي. هل مال الصبي تجب فيه الزكاة لكونه يقاس على مال الكبير ولا لا تجب فيه الزكاة لكونه يقاس على حج الصبي؟ لابد أن أذكر. يبقى إذا يقدم القياس الجلي اللي هو قياس العلة على القياس الخفي اللي هو قياس إيه؟ الدلالة وقياس الشبه. قياس العلة أقوى. وذلك قياس العلة على قياس الشبه. فإن وجد في النطق من الكتاب والسنة من كتاب أو سنة ما يغير الأصل العدم الأصلي يغيره. الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق. يعمل بالإيه؟ طبعا ده واضحة جدا. الآن هل يجب على الناس أن يصوموا رمضان قبل الشريعة؟ قبل الشريعة لا يجب لأصل عدم. لأصل إيه؟ عدم الفعل. طب لما جاء الشارع وقال لك شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، خلاص وجبة. يبقى نعمل بالعصر العدم ولا نعمل بالدليل؟ بالدليل طبعا. وإلا لم يوجد ذلك. وإلا يعني إن لم يوجد ذلك وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال. يعني إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة فإننا نستصحب الحال، نجعل الحال مستصحبة معنا مستمرة. أي العدم الأصل، العدم الأصلي، أصل العدم. أي فيعمل به، فيعمل إيه به. واضح؟ يبقى هذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى عقده في ترتيب الأدلة. ترتيب إيه؟ ترتيب الأدلة. الآن هو يرتب لك الأدلة. يقول ما هو الذي يقدم؟ واحد نقدم كما قال هنا نقدم الظاهر على الجلي على الخفي. مثل ماذا؟ الظاهر على المؤول. نقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. نقدم النطق على القياس. النطق يعني كتاب السنة. هذه الترتيب الأدلة. كيف نحن نرتب الأدلة؟ أول شيء أبحث عنه الجلي ثم بعد ذلك يعني الخفي وهكذا. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل من ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة. ليس تعارض، تعارض أخذ هذا. ومكتوب عندك تعارض أيضا؟ لا أنا مكتوب. هذا ترتيب الأدلة، الأصواب أن يقال هذا ترتيب الأدلة. طيب تعالوا نراجع ونبقي هذا الفصل الذي يأتي حتى لا يعني لا نتعجل ولا يكون الكم كبيرا، نبقيه للمرة القادمة إن شاء الله. مثال بين الظهر والواو، الظاهر هو ما كان راجحا على غيره، والمؤول هو ما كان مرجوحا. مثال هو يريد مثال شرع، مثال من الشرع. الأدلة كثيرة جدا على الظاهر والمؤول. مثل مثلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق، أقل من خمسة أوسق ليس فيه زكاة. خلاص، فيأتي حنفية يقولون هذا لا نعمل به. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. نقول هذا ظاهر، هذا ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعمل به، أو أن هذا خاص يقدم على العام. الظاهر هو ما يحتمل عدة أمور، يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا هو الظاهر، يحتمل هذا ويحتمل هذا. كالقتل بالمثقل، القتل بالمثقل ظاهر. هل إذا قتل الإنسان بالمثقل يكون فيه القصاص ولا لا يجب فيه القصاص؟ ظاهر، هذا ظاهر، نقول يجب فيه القصاص لأنه ظاهر، لأنه إيش؟ ظاهر يعني راجح، هذا أرجح من غيره. فقضية الظهور يعني قضية الرجحان، يعني أن هذا من جهة الظن، الظن بهذا يكون أرجح من هذا، يرجح هذا أرجح من ذلك. أما الحنفية يقولون لا، لا شيء من هذا. عند الحنفية كل ينبت أنا راضي عن جهة الزكاة، نعم، كل أقاطيس كله، كل شيء يخرج من الأرض إذا الشفعية أو البر قمح اللي هو أن يكون يشترطون فيه أن يكون قوتا مدخرا، أن يكون قوتا إيه؟ مدخرا. هذا هو الذي يعتمد عليه العلة عند الشافعية، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا فيما كان قوتا مدخرا، أما ما عدا ذلك من الفواكه والخضروات لا، لا تجب فيه الزكاة عند الشافعية، لا، إلا إذا كانت عروض تجارة. يبقى هذا جانب آخر، عروض تجارة هذا أمر آخر. وأن هو يحسب على القيمة في السوق الذهبي. نعم، عروض تجارة. صح، عروض تجارة يحسب على قيمة الذهب. أما في زكاة الزروع ليس له قيمة، إنما عنده فقط خمسة أوسق. خمسة أوسق أقل من خمسة أوسق ليس في زكاة. أوسق لا، وسق كيل. الوسق هو الكيل. يكيل، فهذا الكيل خمسة أوسق، كم عددها؟ الوسق ستون صاعا، ستون صاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع الواحد كم مد؟ أربعة أمداد. تعالوا نقرأ، نحاول أن ندرب أنفسنا قليلا كما قال أخي عبد اللطيف في مسألة كيف نعرف العام والخاص من القرآن الكريم والمطلق والمقيد والظاهر والمبين والنص وغير ذلك من القرآن الكريم. لو أننا مثلا جئنا بآية في القرآن الكريم نحاول أن نستخرج منها، معكم مصاحف ولا ما ليس معكم مصاحف؟ طيب كل واحد يمسك مصحف ونستخرج آية من القرآن الكريم ونقرأ هذه الآية فيما تبقى من وقت، نحاول أن نستخرج منها افتح بس المصحف الآية رقم 6 من سورة المائدة، الآية رقم 6 من سورة المائدة. من يقرأ الآية؟ يقرأ أخي محمد. سورة المائدة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تعال بقى نستخرج من هذه الآيات سورة المائدة الآية رقم 6. في هذه الآية تعال نستخرج أولا العام والخاص عليكم الصلاة العام والخاص. يلا من يخرج لنا أول عام في هذه الآية؟ أول عام، أول ما نبدأ نقرأ الآية عام، نريد نخرج العام. الصلاة آمن. في قبل الذين آمن يا أيها حرف نداء أي أليس أي من ألفاظ العموم؟ يبقى هذا العموم يدل على أن هذا الأمر لكل المؤمنين، لكل إيش؟ يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين، هذا أول لفظ. اللفظ الثاني الذين لفظ مبهم، ونحن أخذنا أن من ألفاظ العموم اللفظ الإيه؟ المبهم. ألفاظ العموم أخذناها أربعة. من واحد من لفظ من في من يعقل ها ما في ما لا يعقل وقد يأتي لما يعقل ها ولفظ أي فيهما، هذا أي في العاقل وغير العاقل، وأين أربعة، وأين للمكان ومتى للزمان ها وإيش كمان والأسماء المبهمة الذين والتي واللاتي واللائي كل هذه، وإيش كمان أسماء الإشارة، وإيش كمان أسماء موجودة خلاص أخذناها الذي والتي ها إيش كمان لا لفظ لا إذا دخل على النكرات لأن فعل الجنس إذا دخلت على النكرات، وأيضا قبل هذا كله قبل هذه الألفاظ المبهمة الألف واللام صح إذا دخلت على المفرد ألف واللام إذا دخلت على المفرد وإذا دخلت على الجمع فإنها تفيد العموم، ماشي الحال؟ تعال ننظم بقى الإجابة مرة ثانية. هناك ألفاظ تدل على العموم منها أعرف العموم كما تقدم معنا. الآن نقرأ يا هذا عام لأن لفظ أي خلاص ها ضمير خلاص ما عندنا مشكلة في الضمير. يا أيها الذين عام لأنه لفظ مبهم لأنه إيش لفظ مبهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم عام ولا خاص؟ إذا عام صح؟ كيف من أين إذا عام؟ ظرف إذا ظرف ولا شرط؟ شرط ولا ظرف؟ شرط إذا الشرط عام ولا خاص؟ خاص كيف؟ خاص أين عام؟ الشرط عام ولا خاص إخوان؟ خاص شرط خاص. قلنا أن الخاص هناك أشياء تدل على الخصوص منها الشرط ومنها الاستثناء. يبقى الاستثناء خاص ولا عام؟ خاص والشرط خاص. إذا قمتم يبقى إذا هذا الكلام مختص بالقيام خاص بمسألة القيام. يبقى هنا هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا خاص بالقيام إذا قمتم. إذا قمتم إلى إيش؟ الصلاة عام ولا خاص؟ عام ولا خاص؟ عام. لماذا هو عام؟ ألف لام دخل ألف. أحسنت. ألف ولام دخلت على المفرد. الألف واللام إذا دخلت على المفرد فإنها تفيد العموم، بهذا عام. أي صلاة؟ إذا أردت أن تصلي أي صلاة، سواء كانت هذه صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، سواء كانت هذه الصلاة راتبة ولا نافلة مطلقة، سواء كانت قيام ليل ولا في النهار، أي صلاة؟ إن أنت مطالب أنك إذا قمت إلى أي صلاة ماذا تفعل بها؟ فاغسلوا. سؤال، فاغسلوا عام ولا خاص؟ خاص. أولا هذا أمر، تقول لي هذا أمر. أمر. خاص؟ تقول لي إيش هذا إيه؟ فيه. هذا أمر. خاص؟ فالأمر لمن تقدم ذكره. الأمر لمن تقدم إيش؟ يبقى إذا هذا الأمر متعلق بالمتقدمين الذين آمنوا إذا قاموا إلى الصلاة. صح؟ طيب. الأمر هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ يفيد الوجوب. الأمر المطلق يفيد الوجوب، صح ولا لا؟ يبقى إذا واجب عليك. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية مجمل ولا مبين؟ مبين. ما الفرق بين المجمل والمبين؟ هذا مراجع على الأصول، مراجع الذي تقدم معنا في الأصول، لأنه الإنسان لما يأتي للدرس يفهم الدرس ثم يذهب، ما يذاكر الدرس ينساه. لا، نريد أن نذاكر، نراجع الذي سبق معنا. مجمل. ما معنى المجمل؟ يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان. وما معنى المبين؟ لا يحتاج إلى بيان. خلاص، مبين يعني لا يحتاج. إذا المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان، والمبين واضح. سؤال، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مجمل ولا مبين؟ نسأل أنا بجيت أصول، دعك مفروض خلاف وما خلاف. الآن يا أخواني الكرام اترك قضية خلاف الآن من رأسك تماما، خلاص؟ الآن نبحث أصول، الآن أنت تتعلم أصول، تتعلم كيف تفكر كما يفكر المجتهد، خلاص أنت تخرج من دائرة التقليد الآن، خلاص دعك من التقليد الآن، كأنه لا يوجد مذاهب، خلاص. نحن نبحث الآن من القرآن مباشرة أهو. طبعا هذا ليس لنا بالضبط، يعني ليس لنا، انما هذا فقط من باب التدريب، انا ادربك فقط، خلاص. هذا تدريب، لكن ليس واحد يروح البيت يقول خلاص انا اطرق في المذاهب، لا انما هذا تدريب، خلاص. كاننا نتدرب كيف سيكون الحال بعد ما نكمل طلب العلم. هذا هو الحال. ما هو حالك بعد ان تكمل طلب العلم؟ تستثني، خلاص تبحث، تبدا اولا في طلب المذهب، ثم بعد ذلك تنتقل الى المذاهب، ثم بعد ذلك ترجح بينها، ثم بعد ذلك. ما هو حال الانسان الذي يفعل؟ ما هو حال الشافعي واحمد وابو حنيفه؟ هذا حاله، هذا هو الذي نفعله الان. يبدا في كل لفظ من الايه يبحث. هذا عام، هذا عام، خلاص. هذا خاص، هذا خاص. هذا امر ما يفيد الامر، يفيد الوجوب، معروف يقول يفيد الندم، صح؟ هذا فاغسلوا وجوهكم، هذا مجمل ولا مبين؟ مبين. لأنه لا يحتاج إلى بيان. الوجه معروف. ما يواجه به الإنسان؟ معروف، ما يحتاج إلى بيان. طيب. واليد إلى المرفق؟ معروف. لفظ اليد فقط؟ لفظ اليد فقط مجمل. لفظ اليد فقط؟ فإذا قال فاغسلوا أيديكم بس. هذا مجمل. أي آية ممكن من هنا إلى هنا، ممكن من هنا إلى هنا، ممكن من هنا إلى هنا، صح؟ لكن هنا بيّن، قال إلى المرفقين، يبقى صار مجمل ولا مبين؟ مبين. وأرجلكم، أرجلكم بس، مجمل ولا مبين؟ مجمل. مجمل. مجمل. لكن لما قال أنا أرجلكم نفس الكلام، الرجل ممكن على القدم، ممكن إلى الركبة، ممكن إلى الفخذ، كل هذا رجل. لكن لما قال لك إلى الكعبين يبقى صار مجمل ولا مبين؟ مبين. وهذا يدخل كمان تخصيصا للكعبين؟ آه لا، ليس تخصيص، لا مبين مجمل ومبين. خلاص ليس هذا تخصيص، خلاص ممتاز. يبقى إلى الكعبين. طيب وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم مجمل ولا مبين؟ الرأس معروف ولا غير معروف؟ معروف مبين. برؤوسكم هذا بحث في الباء بقى. برؤوسكم هل الباء هنا للإلصاق ولا الباء هنا للتبعيض؟ هذا بحث لغوي. الباء إذا دخلت على الأسماء فإنها تفيد التبعيض، كذا يقول الشافعي. يبقى بعض الناس، يبقى إذن هذه الآية مبينة. إيش تستفيد من هذا؟ إيش تستفيد إذا تقول لي مجمل مبين، مجمل مبين؟ إيش؟ لا انتبه. يبقى إذن هذه الآية قد ذكرت لك الوضوء الشرعي الواجب عليك. يبقى إذن الوضوء الشرعي واحد، النية. منين النية؟ منين عرفنا النية؟ من الآية. إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام. ثم ذكرت لك الفرائض، وجوب غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين. بهذا الترتيب، من أين أخذت الترتيب؟ من نفس الآية. الترتيب أخذ من نفس الآية. من أين أخذت الترتيب يا جير؟ قال لك القاعدة تقول أن العرب لا يجمعون بين غير المتماثلات، يجمع المتماثلات لوحدها، فيبدأ يجمع المغسول لوحده والممسوح لوحده. طب هذه الآية عندك فيها كده؟ فيها مغسول لوحده وممسوح لوحده؟ لا، ده أدخل الممسوح في داخل المغسول. وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم، تبقى معطوفة تمسح الأرجل؟ لا، قال وأرجلكم معطوفة على اليد على الغسل. تاني حتى يعني يتسع الذهن في فهم دلالات الكتاب. الآية عندك فاغسلوا وجوهكم، يعني تقوم بغسل الوجه، وأيديكم، يعني تقوم بغسل اليد، وامسحوا برؤوسكم، يبقى المسح سيكون على ايه؟ وأرجلكم، وأرجلكم. هل قال وأرجلكم؟ هل عندك بالكسر؟ في فرق ولا ما في فرق؟ فرق كبير. إذا كنت بالكسر يبقى أنت تمسح الرجل، لأنها معطوفة على الممسوح، والمعطوف على الممسوح ممسوح. هكذا الشيعة، الشيعة يقولونها، الشيعة الرافض يقولون عليهم لعنة الله. نعم، قالوا هذا، قالوا هذا. وأرجلكم، لا خطأ، وأرجلكم بالنصب، وأرجلكم يبقى معطوف على المغسول، يبقى الرجل كمان تغسل. الرجل كمان ايش؟ ممتاز جدا. أدخل الممسوح في وسط المغسولات، يبقى عندك الوجه واليد والرجل تغسل، والرأس تمسح. عادة العرب أنها تفعل هكذا، يقولون الوجه واليد والرجل تغسل، يذكرها معك، ويأتي على الممسوح يذكره بمفرده. هل الآية فعلت هذا؟ لا، الآية جاءت بالممسوح في وسط المغسول. قال العرب لا يخالفون هذا الأمر في لغتهم إلا لسبب. ما هو السبب؟ لا تفيد، صح؟ الواو المفرد لا تفيد تفيد. يبقى إذا فرائض الوضوء كم؟ خمسة. إيش هي؟ وجه بس مسح بعض الرأس. بقي واحد والترتيب ست. ترتيب نعم. هذا مذهب الشافعي. يبقى إذا هذه الآية تدل على مذهب الشافعي أن هذه هي أركان الوضوء فقط. أيوه، كله يشمل على الوضوء. يشمله ست أركان. ست أركان. خلاص. طيب هناك خلاف؟ نعم في خلاف بين العلماء. كيف الخلاف؟ من أين حدث؟ حدث الخلاف من قولهم هل هذه الآية مجملة ولا مبينة؟ فلما قالوا هذه الآية مجملة قالوا لا تحتاج إلى بيان. طب منين نأخذ البيان؟ من السنة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم توضمض واستنشق ومسح كل الرأس، فأخذوا البيان من السنة. ولكن الصحيح أن الآية مجملة ولا مبينة؟ مبينة، واضحة الآية، دلالتها واضحة، لا تحتاج إلى بيان. خلاص؟ ممتاز. يبقى هذا فيما يتعلق بالجزء الأول. يبقى عرفنا انظر كيف عرفنا أولا العموم والخصوص، كيف عرفنا الأمر أنه للوجوب، كيف عرفنا المجمل والمبين، كل هذا راجعناه في آية واحدة. طيب ثم قال الله تعالى اكمل الآية. وإن كنتم هل تخصيص ولا عموم؟ تخصيص شرط. إن وإن كنتم جنبا فطهروا. أهروا هذا عام. هذا عام. أمر عام. يبقى إذا كنت جنبا عليك أن تتطهر. عليك أن إيش؟ تتطهر. نعم. وإن كنتم مرضى أو على سفر. مرضى. طيب سؤال، وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا عام ولا خاص؟ خاص. هذا مجمل ولا مبين؟ لا فطهروا. خاص يعني هذا أمر. أمر خاص. لمن هذا صفته؟ للجنب. آه اللي هو الجنب. لمن اتصف بالجناب. خاص للجنب. للجنب. طيب وإن كنتم جنبا فطهروا. هل هذا مجمل ولا مبين؟ مبين. كيف طهر؟ يعني ايش الطهارة؟ هل هي طهارة صورة ولا طهارة كبرى؟ ايوه هذا مجمل. لا هذا مجمل. هذا يحتاج الى بيان. بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيانة السنة. ماشي اكمل. وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ممتاز. تعال بقى انظر هذه الاربعه. وان كنتم مرضى مريض او على سفر مسافر او جاء احد منكم من الغائط، يعني جاء من قضاء الحاجه، لان لفظ الغائط هذا حقيقه ولا مجاز؟ مجاز. لفظ الغائط حقيقه ولا مجاز؟ هو المجاز. هو الحقيقة. حقيقة إيش؟ المجاز. المجاز. لا. لا. هذه هم يسمون المكان خالد. تذكروا ما أخذناه في الحقيقة والمجاز. الحقيقة قولين. إما الحقيقة حقيقة لغوية فقط، قلنا هذا قول لا غير صحيح. الحقيقة الثانية ثلاثة. حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. الغائط حقيقة إيش؟ عرفية. لأن معنى كلمة الغائط في اللغة إيش؟ مكان خالي. مكان المكان المطمئن. مطمئن. المكان المطمئن الذي يعني ليس فيه تشويش ولا كذا يسمى غائط. جاء العرف غير هذا المعنى فقال لا، الغائط هو الشيء الخارج من الإنسان الذي يخرج من الإنسان يسمى غائط، لأن الإنسان عادة يفعل هذا الشيء في المكان المطمئن، الخلاء في المكان المطمئن. فاستعير هذا المعنى لهذا المعنى فقالوا هذه حقيقة إيش؟ حقيقة عرفية. حقيقة إيش؟ هنا هكذا. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني إيش جاء من الغائط؟ يعني الذي يأتي من مكان خارج يتيمم. إيش رأيك يا شيخ؟ الذي يأتي من الصحراء، أول ما يأتي من الصحراء يتيمم، فلم يجد بأن يتيمم. لماذا يتيمم؟ لا، المقصود هنا من خرج منه شيء. من خرج منه إيش؟ شيء. شيء. هذه حقيقة. هذا إيش؟ مجمل. لا، ليس قضية مجمل. الآن قضية لفظ الغائط. هل لفظ الغائط هذا حقيقة ولا مجاز؟ هذا حقيقة عرفية. خلاص. وفي الشرع يسمى مجاز، مجاز شرعي وهو ما يخرج من النساء. طيب ممتاز. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يبقى عندنا أربعة أشياء. لامستم، لامستم، في فرق بين لامستم ولمستم. لا لم ألف، لامستم لم نين. فعند الشافعي في قراءتين متواترتين بالمد لامستم، لامستم هذه قراءة يعني جمهور السبعة، خمسة من القراء السبعة يقرؤون لامستم، اثنين من القراء اللي هو حمزة والكسائي يقرؤون لامستم بدون ألف، بدون ألف. خلاص. طيب لا لا مجال لنا بقى في قضية البحث في هذه، في دلالة هذه الآية، لكن نريد أن نقول أن هؤلاء الأربعة إذا لم يجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. خلاص؟ يعني عند عدم وجود الماء واجب عليك أن تقوم بالتيمم لهؤلاء الأربعة: المريض، والمسافر الذي لا يجد ماء، والمسافر. هل كل مسافر؟ لا، هنا عبر بالمسافر لكونه غالبا لا يجد الماء. والذي يلمس النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا أمر ليس أمر، أمر. تيمموا مجمل ولا مبين؟ ما معنى تيمموا أصلا؟ تفهم قبل أن تقول مجمل ومبين لابد أن تفهم المعنى. تيمموا ما معنى تيمم؟ لا، لغة التيمم ما معنى التيمم لغة؟ القصد. معنى التيمم ليش؟ القصد. طيب هل جاءت الآية لبيان اللغويات ولا جاءت لبيان الشرعيات؟ الشرعيات. يبقى المقصود هنا بالتيمم التيمم الشرعي. التيمم ليه؟ الشرع الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة شرعية. اللي هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، صعيدا عام ولا خاص؟ عام. كيف عام؟ ماذا هو عام؟ صعيد طيب يعني خاص، خاص. هذا صعيد خاص مفرد ليس فيه ألف ولا، خاص صعيدا طيبا طاهرا، هذا خاص. خلاص خصص بالصفة، خصص بالوصف، صح. فامسحوا بوجوهكم، أن تمسح وجهك، امسحوا يعني هذا التيمم، الأمر هذا الصفة التيمم بيان للتيمم، بيان التيمم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وأيديكم مجمل ولا مبين؟ مجمل. آه لا مجمل، لا مجمل. أي صح ولا لا؟ يبقى الآية في هذا الموطن تكلمت عن اليد مرتين، مرة في الوضوء مجمل ولا مبين؟ مبين. ومرة في التيمم مجمل ولا مبين؟ مجمل. مجمل مجمل مجمل التيمم مجمل. وأيديكم من، طيب أما نمسح الوجه معروف مسح الوجه، طب نمسح اليد إلين؟ إلى أين؟ إلى هنا ولا إلى هنا ولا إلى هنا؟ قال لك لابد نحتاج إلى بيان، المجمل يحتاج إلى بيان. نبحث عن البيان في السنة، يبدأ يبحث الفقيه عن البيان. شوف كل هذا في الآية، كل هذا يبدأ الفقيه في الآية يستخرج منها الكنوز، الأحكام الموجودة في الآية. خلاص. وأيديكم من، خلاص، بهذه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد، ما يريد عام ولا خاص؟ ما يريد، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج عام ولا خاص؟ من حرج، حرج خاص، خاص من حرج خاص، من حرج خاص. كيف من حرج؟ لفظ من يدل على العموم، لفظ من؟ لا من ليس من، لا حرف جر، حرف جر من، من حرج، أي حرج، من بمعنى أي هنا، أي حرج. ما يريد، نعم صح أحسنت، هذا جيد، من حرج يعني أي حرج، يبقى هذا نفي في مساق، هذا في مساق النفي من حرج، اي حرج، يبقى هذا يفيد العموم، يفيد الايه؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لعلكم عام الخاص عام، لعلكم الله إليه تشكرون، لعله يحدث منكم الشكر لله تعالى. وهذا من فضل عظيم منته أن شرع لنا التيمم وأن سهل لنا في أمور عبادته. إذا بهذه الصورة يأتي التدريب في مرة وراء مرة وراء مرة، أنت تتدرب على العام والخاص والمجمل والمجمل. هكذا كان يفكر الفقيه واستخراج هذا مراجعة للأصول كلها، تجد نفسك تراجع مرة المجمل والمبين والعام والخاص والأمر والنهي، هذا مراجعة للأصول كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.